يسحب عند النوم ويسحب بعد كل صلاة، لكن بعد كل صلاة يختم بالتكبير أو لا إله إلا الله ولا شريك له، له ملكه وله حمده وهو على كل شيء قدير، كل سنة عند النوم وبعد كل صلاة من الصلاة الخمس. ولكن أحسن الله إليك ما يستخدمه بعد التعب، أحسن الله إليك بعد التعب من العمل أو كذا، يسحب له يسبح كثير ولو آلاف، سبح ويحمد الله ويكبر ما في حصر معنا، سبح الله ويحمد الله ويكبره ولو آلاف المرات، كل مرة بعشر حسنة، الحسنة بعشر أمثالها، وهكذا إذا قالها ألف مرة صلى عشرة آلاف حسنة، وإذا قالها عشرة آلاف مرة صلى مئة ألف حسنة، وهكذا. بالنسبة للطهارة يا شيخ أحسن لك، في إذا أراد الشخص أن ينام يتطهر في نوم الليل والنهار، أي نوم يعني؟ لا هذا ورد في نوم الليل. أي نعم. إذا أراد يبيت قراءة تبارك والسجدة قبل النوم ما أخذ فيها شيء، لكن إذا قرأها دائما القرآن كله خير يقرأه دائما.